إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من الحاج محمد حسن من دار السلام بمدينة القاهرة، يقول في رسالته: يعبر في الحج بأداء المناسك، فهل المراد أفعال الحج أم شيء آخر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فالمنسك قد يراد به الذبح، أي الذبيحة يذبحها العبد تقربا إلى الله، كالهدي للحرم أو الأضحية أو الذبح لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. يقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي ذبح شاة أو سبع بقرة. روى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر أو نسك شاة. ويقول القرطبي: أو نسك، النسك جمع نسيكة، وهي الذبيحة يذبحها العبد لله تعالى، ويجمع أيضا على نسائك، والنسك العبادة في الأصل، ومنه قوله تعالى: أرنا مناسكنا، أي متعبداتنا. وقيل إن أصل النسك في اللغة الغسل، ومنه نسك نسك ثوبه أي غسله، فكأن العابد غسل نفسه من أذى الذنوب بالعبادة. فضيلة الدكتور سيف، معنى ذلك أن أفعال الحج هي المراد من المناسك. واضح يا دكتور أحمد أن هناك آراء طيبة في هذا. بعض الآراء مثلا زيد بن أسلم يقول إنها مكة في قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، يقول إنها مكة، لم يجعل الله تعالى لأمة قط منسكا غيرها، باعتبار أنها مجمع لشعائر الحج، ويتأهل الحج والمعتمر قبلها بالإحرام استعدادا لدخولها وبدءا للشعائر. وبعد ذلك كل شعيرة لها يعني معالم خاصة ولها معنى آخر. من الممكن أتكلم إذن هي المناسك كلها في شعائر الحج، وكل شعيرة تعد منسكا واحدا. أرنا مناسكنا أي متعبداتنا يعني وأفعالنا في الحج. بالضبط. وأرنا أفعالنا أيضا في الحج. نعم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج سين لام نون، يقول في رسالته: هل الحلق والتقصير من مناسك الحج؟ ثم يقول: وأيهما أفضل؟ وما مقدار ما يجب أخذه من الشعر؟ ثم يقول: وما حكم الأصلع الذي لا شعر له؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالحلق هو عبارة عن إزالة الشعر، والتقصير هو أن يأخذ الناسك من شعر الرأس مقدار أنملة، والأنملة رأس الإصبع من المفصل الأعلى. والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع، وهما من نسك الحج والعمرة، ففعلهما عبادة لذاتها، وبهما يتم التحلل ولا يتحلل، الحاج أو المعتمر بغيرهما من لبس المخيط أو التطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثة وعلى المقصرين مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحلوا بغيرهما، فلو لم يكونا نسكين للحج والعمرة ما داوموا عليهما. والحلق أفضل من التقصير في حق الرجال لظاهر قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدمه فيكون مقدما. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون هو الأفضل، هذا في حق الرجال. أما النساء فلا خلاف بين أهل العلم أن المشروع في حقهن هو التقصير فقط، وبهذا يظهر مراعاة الإسلام لأنوثة المرأة، ويتجلى أنه لم يكن ليصطدم مع الفطر المستقيمة، فإن حلق المرأة شعرها مثلة وإهانة لها، فإن حلقت رأسها بلا عذر أثمت وعصت. أما مقدار ما يؤخذ من الرأس فيجب حلق أو تقصير كل الرأس، لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والرأس اسم للجميع، ولا يوجد الدال على بعض معين، وقد استوعب رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه. والمرأة تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر الأنملة. أما بالنسبة للأصلع أو الذي لا شعر له، فيستحب له أن يمر الموسى على رأسه، كما يستحب لمن حلق أو قصر، يستحب له أيضا أن يكلم الأظفار وأن يأخذ من الشارب فيتجمل ويتطيب تهيئا للركن الأعظم ألا وهو طواف الإفاضة. ويستحب له أن يبدأ في الحلق أو التقصير بالجانب الأيمن لحبه صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء. فضيلة الدكتور أبو بكر، ما المقدار الذي تأخذه المرأة عند تقصيرها لشعرها تحللا من الإحرام؟ المقدار الذي تأخذه المرأة من شعرها هو مقدار الأنملة، والأنملة هي عبارة عن رأس الأصبع من أعلى، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تقطع أو تقص منه هذا القدر فقط لا غير. وهذا طبعا يظهر فيه كما قلت تكريم الإسلام للمرأة وصيانة الإسلام للمرأة وحفاظه عليها، والله الموفق والهادي إلى الصواب. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.